حال متى سلمت لزمت عنها لذاتها قولا آخر. القياس نكتي لكلدي وإنما سمي مسماكي أغ قياس اصطلاحي قياسا فقياسا تغ قياس فقياس ولي واي كدش ويش فردي قياس من يبلنم يشوي مش بوس طاغنا ما في جنة سفر كيو ديب مويلي الكوسقي قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزمت عنها لذاتها قول آخر نقول مجرد سفر أغي مر القول مؤلف دا أقوال سويتش ومن السي بالقول آخر سر لازميلي شدا غدا دي في اشتلاك كوسقي فريش روي أمر فيه قياس قياس ولي واي دي لأنه ياسل أسلي بيه فدي قياس نتجة مساوي دا مقدمتين سر فسدك قياس في لغة مساوات واي شنو قياس في لغة مساوات واي نو فدغ اشتلاهي قياس مانجي اغا تساوات دا نتجة دا مقدمتين سر فسدك كيش او اغا مرو التساوات دا نتجة المقدمتين سر فمعلوميات كيج لذا فوجه غم بارا معلوم سيور سر مساويس قياس واي هو مساوات آخر قياس بي قول مركب دي قول أي مركب مؤلف مؤلف سوي دا أقوال سر ديو يزوكر ذكر كي مؤلف لفظ كني دا قول فرجمة أم دا غم مركب مؤلف ليتعلق اجتالك ونسبه ترداغ فرجار مجرور اي چاغه دا قول من اقوال والا كذا دا غدا فار نسبه حاجت و ذکر ته نست ولي لاغناء القول عنه قول غناء جرا وجن و بیا صد فار ذکر کی سر و ذکر کړه دا غدا فار دی چې دا جار و مجرور تعلق نو تر مؤلف نیوالی مشتق دی قول خو مصدر دی لیکن چې دا مؤلف په اقوال سخوی مراد دا اقوال سما فوق الواحد دي طالبان كني قياس صغرى وكبرى من تردو قولو خزيات ني دا اقوال سما فوق الواحد مرادي متى هر وقت سولي مت شو من الشداغة اقوال لجم لازمي جب عن هذا داغا اقوال سما لذاتها دا دي اقوال دا ذات توجه سخب لازمي جب قولي اخر بل قول بلا جميل تاغ نتيجة دل ذاتها ناني نكتور سرواي ويزمير دل ذاتها راجي دي وأقواله دل أقواله دل ذات ولي سخششكي لازميل ولو قال كي بشوي لوي كي لذاته تاغ نكتال ريتا جان كي دي ويلي وي كي لذاته فتذكر دل زمير بإرجاعه فراجي كول وآغ كول مؤلفت دا بلکان أولاو أولا دا بكتر ذاتها فرزاي لذاته ويلو فارب آغ كول مؤلفت راجيه ولي أولا دي ومكمالك في عبارت كده سلم وغيره دا غشت وذالك دا دا أولويت وجه دا دا وذالك دا غب باري دلو دلت وكيم فرمت خليت دا آغا صورت او دا تعلیب پا انتاج شکجه نتیجه کی دا آغا صورت و تعلیب دخلال لري صغرا و کبرات سر مؤلق نکی نتیجه نور کی و دا اقوال سخ قولی آخر نلازمیش دا اقوال و دا تعلیب سخ لازمیش کما لکچه هو دا آغا حق هم ده ولی انتاج لا یکون نوی دا مجرد مادی سخ نوی بلکه آغا مادی تبه یو صورت و یو تعلیب پرکه بار نتیجه ورکی آشه چی داغ حق ام ده پا پا پا هم که چی دلیش اشاره سوال تیوی چی داغ حق ده بیانو تاولی ویلی چی اولا داغی چی زمیری ده مذکر ویلی وی راجی کرده وی و کولی مولک نخ سواب دی بایی چی ده اولا پرزای ویلی وی چی ده حق مقابل خو باطل نو ده اولا مقابل خدا دی چی سیدی خدای فراغت تا فزیلت لی نو بیا جی اولا لفظ ویلی وی پا کار داوی چی پر زید اولا جی نو سواب لفظ ویلی مون با جواب دشی وکو چی دا اولا ویلی دی اغل دیو چی مراد دا اقوال سر چی دا دلی ذاتی ها زمین رو تراجی دی اغا اقوال سر دا حیقی اجتماعی مراد دی اقوال سره ده هيئت اجتماعي مراد نو اوس چې دا زمير اقوال تراجي دي هغه سره ده هيئت اجتماعي مراد نو بار له کتا چویل تا د دې تعلیف د خلاف کشه د نقاطاتي پاره یو سره مراد افیر لیکن صراحتن خنومر ول د هغه اقوال سره دغه تعلیف توري نشته ولو تو سره مراد دي زکه اولاد زمير د مذکر او تر مونس او حق خبر خو دی کی نه ده زمير د مذکر ته مونس تر زمير حق دی حق خدا ده چې په نتیجه کې طالب د خلل رضا حق نو هغه چې اقوال تراجه کې هم سره ده دغه اخر سره ده ایت اجتماعي اصلا نه به پوي دا خلاص نو موږ وایو نو التا شاور سره وای تی ورته ګوري اشیخ هم دلته چې هم دیری رقم رقم اشیخ راغلی یوازې پر دا قیاس کوي باندې نو دلته زما په کتاب کتاب چې اره و مخ کې زاغه وای په څه پیدا کوي قولو القیاس المقصد الاعلى اصطلاحات مذكوره وسخه هذا قياس اعلى مقصد شدي هذا قياس ولي لان مقصد اعلى شديد من تكسخ انما هو ذي الاصال رسيدل ومجهول او قياس موصل رسون كيدي ومجهول تشتيكي تعالى جاء مجهول تشتيكي شاغا اشربت مقاصد دي نو فيكون سهو دغه مجهول تشتيكي دا مقصد اعلى دا غيبي كنن بس هي اشاور سرواي قولو القياس هو دا قياس في لغة كي مساوات ويكي في اشتلاك قول المؤلف دا غي تعرف فإن قيلك شاي ترازو اي مناسبة سم مناسبتي فما بين كده معناه الى غيو في اشتلاهي قلنا مروايو نتجة قياس مساوي دا مقدمتين سر فشدكو فعدم استدك ها نو په توجد او موجود سم مناسبت بینهما او د قیاس مساوات شوی د قیاس په وجه باندې نتیجې تساوات د هغه مقدمتین سره راځي په صد کو په کیږي که مقدمتین کاذبی وي دا به کاذبی که هغه صادق وي دا به شي صادق دا خلاص قوله القیاس وانما سمي مستمات القیاس القیاس قیاسا بقیاس ولانه دا قیاس مر وير مر يجعل قرزي نتيجة مجهولة مساوي ده مقدمتين سرفة معلومات كده بيعمل وجه يعني معناه هذا كمالك كانت مقدمتان معلومتين كذلك ده غير كم تكون نتيجة معلومة نو فسمي مستماكي سبب فاسم ده مسبب يا مستماكي ولقياس مساوات سوي الكيجي نو مر وير مر ده اشتلاعي قياس خد مساوات سبب دي یعنی په صغرا او کبرا باندې د نتیجې مساوات د دې صغرا او کبرا سره په معلومات کې راځي باره می پر دغه مرول مسبب باندې اسم د چاک شې سبب یو په اسم د مسبب دا سبب خو د مساوات کې دا دغه او دا صغرا او کبرا و دا مرول سبب و هغه مسبب یې څوک طالبان اته ساوا د نتیجې و د مقدمتین سره اوس د تساوانو پر د باندې وتسمع ده سبب يسمى من سبب نصر ده خلاص بس يا شباب يا واي قولوا القياس فإن قيلك شاي تلازو قياس غير جامد وجانا قولنا ده خذ مرزي يتوخ بالليل دا ينتجون تجاورك فهو ده سارق في ها لو فيكون سو قياس معانو ليس بمركب ندي ده قوال بل قول واحد دي قلنا من روايو طارق قياس جامد ولمركب عام دي من أن يكون مركب بالفعل بالقوي وهذا القول ايضا مركب بالقوي ولتقديره هي بعض زيد يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل فهو سارق نتيجة على بعض فزيد سارق نو فالكبرى متويد نو بالفعل كتركيب نست بالقوة تركيب ست في بفوسر بتدبر كي كذا ليش اشاره سؤال وجواب في شاغي كي بفدابل عشك اشاره ام سناتور توتي عشك كي ده يمر التركيب اسم عام راضي كبيل قوي كبيل فيلوي ها بياخنو اغمو جهات قزاياوي بيا په بدل ميزان کې د تراش بازش په تایید دي باج مرکبات دي اغه مرکبه موجهه مستلزم خپل عقل چې مستوي عقل نه کز لري ده نو مرکبه خو په واقع کې دوی کېږي مستلزم قول یا خاطر لري چې دغه اغه عقل دي اغه باید قياس او قياس عادي ده مول بیا جواب دی دلته زمر مراد دا اغا قضايا وستر اغا مستقل قضايا امرادي بارا بالجيل ايك بالقول فامو جهاتو كي چ اغا يوا قضايا بالفعل دا صريح دا اغا دويما لا دوام دلالت فرقية لا زرق فرقية زرق فرقية دوام فرقية استقلال فا اغا كي نستر مستقل وی بارنو بالفعل وی کبل قوی داز من مراد بس یا شوای قول والقياس ولفظ قول يشمل جنس شامل لجميع اقوال او دا قوش من اقوال فصل ليخرج بات قزا واحدة المستلزمة انش مستلزمة ياقش اقفل اكثر او ياقش نقص لكدا قول كل انسان حيوان دا مستلزمة جيب طول شباجي حيوان انسان او قول دا قول شمتا سلمت دا دا فار داخل وردي دا قياس كاذب المقدمات لكدانسا كل انسان هجر دي كل هجر جماد نتجا دا دا انسان جماد كل انسان هجر مني كل هجر جماد مني نو كل انسان جماد من مني بيا نتجا كل انسان جماد ولصغرا وان كانت كسم كاذب لكن هذا صغرا ما تصلي ما تشوم نفسه لازم يجي عن هذا وعن قرينتها ودا مقارنه سددي كبرار قولي اخر سنتجر او دا قول چې لذاتها دا بیا اعتراض دی په قیاس مساوات لکه دا قول انسان مساوی دی نه ناطق سره ناطق مساوی دی رضایت سره انو دا مستلزم دی کول چې انسان مساوی رضایت سره لیکن لا لذاتها نه دی بل په واسطه د مقدمی اجنبی دی چې هو هغه مقدمی اجنبی نه دا کل مساوی للمساوی للشی مساوی لذلک الشی دا مقدمی اجنبی او دا قول چې قول اخر اي مغایر دی د قولین مذکورین دي صغرى وكبرى بنتجا مغير ولي اخراج ده ده فار دي اخراج دي ده مجموع ده زيت كاتب دي زيت شاعر مستلزم خو ولا ردي ما ترى دي استقياس زيت شاعر دي زيت كاتب دي ما يو خو بي انا يو تش مستلزم صباي كده نتيجه اسم غنر زيت شاعر كان مستلزم نو ده بارم ول دي مقدمه سم مغير سو يا ده خلاص اطيرا سيدا خد قياس تعرف وزي وهو ده قياس إما ياب اقترانيوي أغنو كقولنا كل جسد مركب كل مركب مهدس بي وكل جسد مهدس بي دان تجار ياب داغش اقترانيوي دا اقتراني تعريفي أن راتوكي ما جي مثال راتوايا الشجر راتواي واي واي دا غدي دا بيا اقترانيوي هو دا اقتراني في لغة منصب دي بسوي اقتران فمعنى دا نزديك شدن بي فاشتلاك ماغري لا يكون من اتجاه ولا نقز الاتجاه مذكور في بدي قياس بالفعل بالفعل دا ما نافع غير اجتماعي فكر ذكر بل مذكور في بدك بالقوة ما جاء ما دا فكر ذكر وإنما سمي مسماك اقتراني ولكون الهدوج الثلاثة مقترن دي في بدك يعني أصغر وأوسط وأكبر سنغ مقترن دي بأن دارك لا يتوسطها نذير أغلي فما بينك هر في استثناء نذير أغلي نو قياس اقتراني تعريف دا غدي شمر النتيجة او نقيز النتيجة فدي قياس كي بالفعل ني ذكر دا قياس اقتراني مثال دا توعي عاد دا خلاص او اما يابا استثنائي دا قياس دا غد تعريف يمنا راتو كي اغبا شگر راتو كي خدا يبسال راتو اي لكدا قوزمر ان كانت شمس تاليت فالنهار موجود دا شرطية موضوعة دا پر منزلة دا صغرى دا في اقتراني لكن النهار ليس بموجود دا مقدمة استثنائية وضع في منزلة دا اغا كبرى دا قياس اقتراني نتجة دا بارنو فالشمس ليس بتالية دا الشمس ليس بتالية نقز في قياس كي ذكر سوى دي داو چه ان كان الشمس تالية تال نذي ندا مرون بارا توق سورة اغا دا غدي مرون استثنائي قياس الشجر والسروائي وإذا غدي وأما استثناء وإما استثناء وهو دا استثناء في لغة منصب سوى استثناء أو في استلاك ما غد يكون نتيجة نقيزة نتيجة ذكري في فدك أي فذلك القياس بالفعل وإنما سمي مستمع في استثناء لإشتمال رجال تجيك مشتمل لي فر لكن وهو دا لكن حرف استثناء لي فنيزم انتكلم ولي لأنه شان دا دي كانوا فشرتيك تعليف وخواب الشرطيك تعليف إن كان شمس تعليف فالنهار موجود دا وجود دا نهار تعلق تر أغطلو دا شمس وكنو نومر والآن وستر دي لكن نس ورست تاره وګرځې دې تنجیزا د تعلیق سره منجز او حالص لکه نهار موجوده فوق تعلق او تعلق ته دا د متعلق نه دغه د تعلق مقابل ته تنجیز ویل کې شو شی په حال بلا تعلق دا خلاص نو شګر وای وای په شمس تفصیل هو نو انداز استثناء د نقض د تعلیق لتجاه نقض د مقدم دی ولی تعلیق لازم دی او انتفاع لازم مستلزم انتفاع د مرزومي بخلاف استثناء د نقض د مقدم فانه دا استثناء د نقض د مقدم لا ينتج نتيجه نوتي نقض تعلیق ولی جواز نوادي ان ذات يكون لازم عام نو انتفاع اخص مستلزم انتفاع لرد عام نظر لك انسان ملزم دي دا اغماشي سر بالقوة فإن انتفاع دا انسان لا يستلج مستلزم لدى انتفاع دا ماشي بالقوة ولوجوده وجد لدى دا ماشي بالقوة ففرس وبكر غنم وفي ذا قلنا چم الرواي إن كان هذا انسان فهو ماشي بالقوة لكن ليس بإنسان لدى نتجا دا ندى شأنه ليس بماشي أنا لدى بالقوة وأما استثناء دا عين مقدم شوكر نتيجة عيني تعليل ولمقدم ملزم دي وجود دي ملزم دا بغضي مر ملزم وجود لرد لازم مستلزم وجود لرد لازم بخلاف استثناء بعيني تعليل شوك فإنه دا لا ينتج نتيجة نورك عيني مقدم لجواز روادي كونه كدل تعليب عام وجود عام مستلزم وجود دا خاص ندي لك دا كونه إن كان هذا إنسان فهو حيوان لكن حيوان هذا استثناء دا عين تعليم بك نتيجة دا ندى شبو انسان ولي جواز روادي كونو فرستي بقردي دا خلاص ففهم تاليبانو اشارة دا ولي عادي ورستي ذكر كريدي وسيأتي تفصيل ذلك ففهم تاليبانو اشارة واغا تفصيل تفصيل بخبل اشارة وتوقع اغا تفصيل دا واستغمر القياس استثنائي مركب دا شركي متفصيلية سخي سلور سرا طاليا شكر بيان فدوك نتيجة وركي فدوك نور عيني مقدم مستثناء كعيني تالية نتيجة نقيز دا تالية مستثناء كنقيز دا مقدم نتيجة كذي نقيز دا مقدم مستثناء كنتيجة نور كذي عيني تالية مستثناء كنتيجة وركي نو دوايا نتيجة وركي دوايا نور دا سلور سرا او كدش وش دا قياس استثناء اما ركبو دا منفشلوس بارك منفشلائي حاكيت ياور فلو أصر أصبات تجاوك نتجاوك عيني مقدم مستثناك نقذ تالية نتجاوك عيني تالية مستثناك نقذ مقدم نتجاوك نقذ مقدم مستثناك عيني تالية نتجاوك عيني تالية مستثناك نقذ مقدم نتجاوك فلو أصر أصبات نتجاوك نو دو دلت نتجاوك ودو نور كول من فشلي عقيك فلو أصر لكي داش بغ من تج أو كمانية الجمع دو صورت نتیجه ورکی دوائی نوی کمانیت الخلو دو صورت نتیجه ورکی دوائی نوی نو چلور پا معنیت الجمی معنیت الخلو شپاز مختو دای لس صورت نتیجه ورکی دوائی پا معنیت الخلو کی نوی کی دو پا معنیت الجمی کی دو پا شرطی متسلی دای شپاز نو طول انتمالات شپارس ومر والأغس لسي منتج دي شفرج ندي منتج طالبان أعتقد تفصيل في الشرع دادة دا بدل ميزان فدوم طرف كرا أشي قصر في بفوسر دا خلاص نو دا شا خلاص وفسيا شا وكنو ها نو فسيا شي تقولي طالبان فسيا شا پر كم زي باني عبارة في شانست أشي خبر دك يا شانست آتي وتقولي والمقدم الشمس ليس بتعليه كن دادري ما شاء شيء نوينس هذا مكرر سمير عبارات من هذه ويري ها شيء خبر إن كان الشمس تعليه فنار لكن على اسمه بشمس ليس بتعليه كن داخل هو المكرر بين فما بين كده مقدمة تيو ذي قياس ذي قياس المقدمو فما بين كم شيء مر المكرر سوي ها فساعدا يا ديري مقدمي هذا القياس تدوك ما بي كده كده ديري لا يستمع مستمع كيري حاجي أوسط ورتواي تدينهم حاجي أوسط في طالبا آغل لك سواي لك دا كوزنر كل إنسان حيوان كل حيوان جسم، كل جسم مركب، وكل انسان مركب. وزدل تدريم قديمين نجي طالبانو فديك چه مكرسو ده غاجة سر. وهذا القياس ده ديرو مقدمو سخي ده في وقت ده تحليل راجي كيجو وقياسينو تكمالا يخفا. وده قول تتعيدا ده انما هو ده نظر وظاهر السرط ظاهر السرط ده ده قياس ده درو مقدمو سمرا كبر فان ده في واقعي كدوا قياس ده بفوزر ده هجي اصدق بي او موضوع ده مطلوب وموضوع ده نتجي دريا دوام دا طالبانو يستمع بسماكيل حاجة أصغر دردوه يرتوائي حاجة أصغر ولي يرتوائي نكتوائي لأنه دا موضوع دا نتجه فغالب كي يكون أخص خاص أخص يا أقل أفرادا نوزك في يكون أصغر أو محموله محمول دا جي شار دا نتجه دا يستمع بسماكيل حاجة أكبر ورتوائي طالبان دا بيا ولي حاجة أكبر بولي ولأن المحمول يكون ضيف أغلب أعم في والأعم جاء أكثر أفرادا من وزك فيكون أكبر توز أو مقدمة التي أغى مقدمة فيها فارق أصغر في السماء مستماكي لأغى مقدمة الصغرى ويقوم اشتمل في الأصغر بعد أو التي أغى مقدمة فيها فارق أكبر في أغى مستماكي في كبرى ويقوم اشتمل في الأكبر بعد أو الهيئة التاليفة هذا هي أتشم ألبس أي اقتران بالصغرى فكبرى فريدا يسمى شكل نكتوي هذا هي أتشم التاليفة بالصغرى وكبرى ذا تسمى مثماكير شكل ورتوي والأشكال وبيع أربعة سلول ديت الشكل وي أشكال بيع سلول دي أغبى فرمقته سيوارا شو ترى قوله والمكرر أه أقول زواها ما شكل وي ها هنا دلت سوال بي. وهو غنو أندار طيب فوزر دا خلاص هغي بارت توار راو است تو اشاب هغي بارت تبار دغ هغي بارت راو است الشاي بيزا كلي نو ده تسمى شكل والاشكال أربعة طالبان اشكال سلول سودي سلول حصر فيها فجأة سلول قيل عقلي بي قيل استقرائي باجو يقلي دي باجو استقرائي خير سلول شكل ولي هذه أوسط في ولدي أغردو مقدمو باميك مكرر دغا جاتا هذه أوسط إن كان كتير محمول في صغرات موضوع في كبرات فهو دغا الشكل أول دي أول شكل كتير هذه أوسط محمول في صغرات وموضوع في كبرات قدمه مخي في نكتة ويدغا لأنه موافق ده تبعي سرديا بل بدهي الانتاج ويدا أدوان ده تبعي سردي موافق أولا أصغر دي بيا أوسط دي بيا أكبر طبعا دا غشوي او ان كان كثير محمول فيهما فدوارو كي محمول واجه اوسط دا شكل ثالث وان كان كثير موضوع فيهما فدوارو دا شكل ثالث وان كان كثير موضوع فصغرا كيو محمول فكبرا كيو فهو دا شكل رابع خير وسط اشكال اجو في دل وسط غاشية تراس غاشوي فيقول زوار ها هنا دلت سواضي اغداد تكرار ده هجا أستاذ لا يستخدمون السيكيري إلا في السيكيري فشكل ثاني وهي فشكل ثاني كي هجا أستاذ شي شو طالبان سوك بجواب رأي محمول في صغراء وفي كبراء فدوارو كيو وش فدوارو كي محمول دي فدوارو كي زيو كي وسط جن مرادي تكرار رأي أو فساليس كي مرول مكرري ساليس شكل بي هجا أستاذ شي شو طالبان موضوع فدوارو كيو نو فدوارو كي ذات جن مرادي تكرار رأي كنا رأي رأي واللي كوني علي أوسط محمول دي في مقدمتين وكي فسانيك نو في يراد مراد فاغس رواسط دي فيه ما فدوارك زماش كنا موضوع دي مرول فيه ما في جدوارو صغراء وكبرائك فسانيس مراد فاغس رزار دي فيه ما في جدوارك صغراء وكبرائك نو في يوجد موجود تكرار فيه فدوارك أما في الشكل أول كي هو دا هجي أوسط محمول في صغراء كي دي في يراد مراد بي فاغس رواسط موضوع في كبرى كي دي في يراد مراد بي فاغس رزار نو في أين التكرار تكرار رالي يو زي ذاتي بذي شيكي وصل وكذا دا ورقم شكل رابيه فإنو دا شكل رابيه خو عكس دا أول مش فاول كي تكرار نسا پر رابيك لسا والجواب عنو دا غي تراس انداري شمرات آغا تكرار صورتان دي أي فاسب دا تعبير و دا عنوان دي وهو آغا خو موجود بجميع أشكال فطول أشكالو كي عنوانان دي مثلا تدشوا عالم متغير دي كل متغير حاجز نو خواجة وسطة متغير متغير نو ولو كيو زي ذات في بل زي واسر دي فتعبير كسر مكرر دي كمي هانتا غزم الله لا فلاش يو بل رو كم غي دي نو غور چوني اسي كنوين سبارة مروير مرو دام السماكير چش حاجة وسط فرجة حاجة وسط فروتي وينيش قولو حد ها سمي مستماكي حد ولي وقوي واقع دي فنهاية كده طرفين او ست بیا ولی بولی لته وسکین د جاسر اصل په معنی کې د موضوع د مطلب لکه جسم مثلا په معنی کې د محمول د مطلب څنګه محدث سنت مثلا بجی قوت مثلا کل جسم مرکب کل مرکب محدث د جسم د محدث معنی کې شکر نو په کل جسم محدث تاغیر کس دا خلاص نو په پسې اشاور سره وای وای سما مسماکی دی حد اصغر پر دا اصغر پرته دی ویني چې قولو اصغر ده دا تسمیه ده شکل ده پا اسم ده مشبابیه تسمیه ده شده پا اسم ده مشبابیه پا پیر الَّذی اغا مشبابیه چه هو اغا اقل اجزاء امنی چه اجزای لرگی سره اصغر و سوائی پا افراد لرگی اصغر دیو سوائی نمی ده افراد تسمیه ده اجزاء و سره کرد و ده غدی مرون چه اغا نو اقل اجزاء امنی و ها هون ادلت اصغر اقل افرادان دی والاجزاء او افراد دا سره متشابه دي په کثرت په قلت اوس دا افراد لږی ملدی بلل دي لکه اجزاء چې لږنو مو اصغر کوي کني چې افراد یې لږنو خو اصغر نه بولي اقل یې بولي په فویر ول دغری مل کثرت په قلت او په دغری مل او کل وکلی بیا متشابهان په وحدت په فویر وقیل باز قوي وای موضوع په اغلب چې اخص تر محمول وي اخص اقل افرادن وي نو په یکونه سو اصغر ان قیل که چا اعتراض لای جهه خالد کوم وجه سخی ویل چې اصغر ولم یقلنی ویل چې اقل ما سره لګي چې قلت یجی اورادی په زی افراد کې چې لږ صغریت په زی اجزاء او اجزاء لږ قلنا امر توای نحن مر ننزل نازلو افراد پر منزله باندې ها دا یو منزله تور ذات نازلو افراد پر منزله د اجزاء وکذا دا غره کم قول دا قول چې سمع مسماکی حد اکبر اعتراض او جواب چې غم دا غشتي په شي اشد بیا پر دا غزې قولو حدا اصغرا دا شم په دا کې طالب انما سمي مسماکی حد وجهت په لغت طرف ته ویل کی ولا شک شکل چې موضوع واقع په طرف کې د صغرات انما سمي مسماکی اصغر وجه اصغر عبارت دا اقل اجزاء نس ولا شك شك نس چه موضوع اقل افرادا دا غالبا کل سر مساوی کل افراد چی شوی طالبا قلیل اغمرو الاقل افرادا فقویر نومر اجزاء ولا شك چن موضوع اقل افرادا غالبا ولی مقتدا ذاتی والخبر وصف او حال دا احوال سری وهو اغا عامی دا حال دا احوال سر ذات فقویر ولي لأن الوصف دا غد ملون مفسر تفسير يسوي دي فدي طور وهي اسم دي دال پر ذات مبهمة ما خود سرى دا باش فات او انما قيل غالبا يو لأنه يجوز رواري ان دا چكون موضوع دا مطلب مساوي مطلب نتجر دا محمول سرى دا مطلب لكدا قول مر نهو لكدا لسان فالإنسان ناتك وزدرت إنسان ناتك من إنسان مساوي لكن غالبا اندادی چیکون اخص بوی دا موضوع منه تر محمول نهو لکدا مثال چه الانسان حیوان نو خاص باره افراد لجوی کنی افراد چه لجوی اغط اقل وای چه اغا اجزای لجوی اغط مرول ادغوای اصغر وای وشی دا کلت دا افراد دا اغط کلت سر دا اجزا وطر تشبیه بکرد اطلاق بکرد دا افلاس نو بیای مرول مر تالیبانو بیانو چیش دیدن کم عشد دوم عشد ویني چې بس تسمى صغرا دا غشه ویني کنه وی نو قولو تسمى قولو صغرا و یی دا صغرا په لغت هغه ذات دی چې موصف په وسط د صغارت ویني چې او په اصطلاح کې عبارت دی د مقدمیس الله تعالی مقدم چې یا باغ کې حاجه اصغر په فویل او تسمیه سو دا مستمع کولې په صغرا هم د دې وجه سره لأن فيها بديكي أغزات أصغر دي أغزات تغسر أو مقدمة نو التي أغمتكم مقدمة فيها بارك أكبر يسمى مسماكيل بكبرى ويدا كبرى في لغة كذاتي موصف وصف ده كبل فليواني ويستلاك عبارة في ده مقدمة سأل التي أغمتكم فيها بارك حاجة أكبر سلام رأسك رأسك بطر بانيولي فارك حاجة أكبر هو إنما سميت مسماك كبرى وهي مشتمله ده فر اغزات اكبر باني مشتمله ده تايو فر اغزات چا اكبر ده مسلم ده خلاص فتشي اشد طالبان تسويني فهو قوله فهو وانما سمي الاول ده شويني كنوين فهو شكل اول فرده ده باني فرطاد ده اشد تسنويني ده قوله فهو وانما سمي مسماك اول لانه ذي مطابق ده نجم التبعي صرف ولتبع يقتضي تقاضاك لأن يكون أول أصغر بي بيا ثم أوسط بي ثم أكبر نقطة شكل أول كده غشتي كنري كنبا كويش دا خلاص وفسي أشر قوله فهو شكل ثاني دا غشب هني وإنما سمي مسماك شكل ثاني لأنه دا يشبه مشابه لشكل أول أصغر فأشرب كده مقدمتين وهي أغنو صغراء فصغراء كده شكل أول أصغر مشابه لك ولي اجتماعها مشتمل دمر والفر اغا موضوع ده نتيجة صغراء وده نتيجة پر موضوع مشتمل ده نوزك صغراء شرفة ثاني ده اغا اولا صرف صغراء كي مشابه ده وجه ده شبه نودار حجي اوسط محمول في صغراء كي بي ما فدواب ففشي عشر قوله فهو شكل ثالث ده غيري وإنما سمي مستماكي في ثالث ولدي ده مشابه ده شكل اول صلي فكبراكي في كوني فكيدلوك شادي أوسط موضوع فكبراك بيما فدوار أو كبراك أخص ده مقدمة طيب أشرف أنا واللي اجتماع لها مجتمعنا في المحمل ده نتيجة نهو لك دامسة كل إنسان حيوان كل إنسان ناتيكل حيوان حيوان هادي أوسط هذه موضوع فدوار وينيسي ويرتد ورديج داغ الثانيس وآغا أولت فعكس ده صغراء صغراء كي مجرم ما جي عكس نهو ده باجي حيوان انسان كل انسان ناتيكل حيوان انسان انسان هذا كن خباجي حيوان ناتيكل نصفات هذا يوم باجي حيوان ناتيكل نبي نتجس فبسي اشاد طالبان هو تيوان دري ما شفات سواري بل زينا وي سبنا قوله وإن كان موضوعا دا غشويني وإن كان موضوعا دا مثال دا آغا شكلي دا غني ويا ومثال دا شكلي رابيج في قولنا دا فرزمون كل انسان حيوان كل ناتك انسان انسان انسان هذا اوسط اي موضوع بصغرى محمول بكبرى كي نبي يدي دور جي جدا با عكس ده تركيب صغرى كبرى كبرى صغرى واول ترجيج كذا كذا كل انسان كل ناتك انسان كل انسان حيوان وس انسان انسان هذا اوسط محمول بصغرى موضوع بكبرى كي نسو اول شكل نسو ينتج نتيجه بداش كل ناتك حيوان ويانا عكس بيابا عكس كيف عكس مستوي لا نتيجة وجيه قولت شباج حيوان ناتكن وهي دغ نتيجة مكتوبة دا يا وقت اللي كسوة طالبان فتدبر كي إشارة ودوم الطريقية تس دوم الطريقان وبيادادة دا ساليس دا رابية شكل ردول وأغاول فصغراكي جلا عكس وك وكبراكي جلا وك دا دوا عكسين سرکشير دا قياس يكتش نتيجة ورك داغ مكتوبة نتيجة ففويل دا خلاص فبسيع الشر دلت قولوا فهو شكل اول فردا زي دلت الكل دام في ذاك تجمع فدا شكل اول فردا دام في ذاك وهو شكل اول ده انما سمي مستماك هذا الشكل اول مستماك لوروجه دا وارد فر نظم بتبي يا او بل بقاده مقدمتين على ما فرغ كانت تشوي عليه فرغ فرغ مقدمية فاتي بريدينه يعني عجبنا اللي وعكس وارتداد تشبل كرده بخلاف الواقع نوري اللي كما سيعتدى بسراش او بل دا اول ذكا اول سلي كوني دا جاس كدل دي منتج دي محصورات اربع اولا سلور سر محصورين اتجاوك موجبا كليا موجبا جزا سالبا كليا سالبا جزا دا قدر اتجاوك كبول كواليس دون البواقع نسو كوالي او شرط انتاج اجاب دا صغراضي كليبتا كبراضي ولظهوري دجاسة ظهورا لم يتعرض له تعرض ينادي تكلم سنة أو تعرض يوزرو بمنتجه وتكرري د پاره د اشاره وجه ته چې دی بده هیل انتاج وان که حاجت واغه شرط لري نه شرط نه ذکر کړی که دا استا شفر اغه نسخه پر تاوی شرط نه ذکر کړی ته ذکر کړی ورسته را توایل شرط ذکر کی تا ایبان تی به فوسر اشیز مخ په عبارت کې دی مخ تخلاص وي سر او کمونه پاتې هر کمونه نو ګور چې چیرې دی لري چې کنه یو دا رقم دی چې پر سما حج اکبر باندې پروت قولو اکبر وینئ ده ده ده تبليس ده تشبيه ده جزيات فا افرادو كل يا دش موايا ده توري غلط كل دش وعدا ده قبليه ده تشبيه ده افرادو ده جزيات تس اغي كم اغرى كم دي اغلط رقم دي دش موايا ده قبليه ده تشبيه ده اجزاو فا افرادو كل ده ده قبليه ده تشبيه ده افرادو ده جزيات ده دخوا افراد لجوه نوخت اجزاء له جو هغه امر وچی سي اصغر دي دا پراد دلته سمني زم دا رسو هم دا غلط دي شو وا دا د قبليه د تشبيه د افراد دي په جزيات کوي نو خود د مر ول افراد لږ دي نو تي اصغر بولي وان دا افراد تشبيه د چا سره کوي د جزيات سره کوي دا تور به پر لاړ وي دا خلاص نو فلایر دوستن وري انده چې اکبر خما دي چې كون اجزاء کوي ولا اجزاءها هنا ليكون اكبر دا سوار بدف بل رقم دي طالبان تي ورته ګوري بداية اقول الشكل في لغت کی هيئت او پیکر تا وای دا ویني دا شکل په لغت کی وجه هيئت تا وای کی پیکر پیکر چیش دي طالبان هيكل او تصویر هيكل ندي هيكل بيجني تصویر بيجني تصویر او هيكل او مر ور پیکر یو شي تصویر خوب پیجن داغه تا ویل کیش دا خلاص دا پیکر معنا داغه هیکل او تصویر دی نو په ماغه قال چې عبد القادر وی وای شکل په لغت کې هغه هیئت چې چا څه وی جسم نه د جهاتی څخه د هدي واحد لکه جسم کوروي یا حدود لکه نسب کوره ها په فویر نو او یا امر چیستی یا مثلث وغيرهما لکه نسب کوره او یا مثلث وغيرهما داغه خبره چې کړی ده باجی د کنداري سوي دا په يدلو دلس کې پرادم یې لم ده په لغه چاره دي دا هم لا وي په لغه چاره دي نه فوج دا خبره کوي ولی معنا یې مذکور خو معنا یې حکمی ده خاصه معنا ده د حکمت معنا ده ځکه داغه مذکور په کتب کې د حکمت ته ویږي ده دلته راوړی ده د لغت څخه نو دا په علم لغت نه پوهېږي او په اصطلاح کې عبارت د هغه هیئت التالیفي هغه هیئت تالیفي شاشل سوی په انجمام د صغرا سره د کبرا دا وایي بیا د دې ویل دا تورې خوند نکوي سره د هدي اوسط ته پنیه زه هدي نو اخرې دا و دا یو د بلې نه سره راوي نو بده یو وایي په اصطلاح چې عبارت دی دا غیات د شاشل سوی وی موږ ویل موږ په انجمام د صغرا سره د کبرا په پیر چې دا موږ ول صغرا او کبرا چې لیږي موږ ول د هغه هدي اوسط ته پنیه زه هدي نه اخرې حجي اوسط پنیز دا هغه هدی نه اخرین کشه دی بار صغرا او کبرا جن جوړیږي حجي اوسط دا اکبر سره هم چې دا اصغر سره هم چې بار صغرا او کبرا جن جوړیږي هغه سره منظم کې شکل دا خلاص نو په تفسیر کوم دی کولو شکل دا غویني ان ما سمې مسما کې شکل وجانو دا شکل هي اتي چا څه سوی د طالب څه صغرا او کبرا وینا ما سمې مسما شکل اول ولي اشرف اشكال ولي اشرف لانه بدهيل انتاج دي. نتيجة بده هذا بل رقم دي طالبان قولوا والأشكال أربعة دا بني دا يعلم بوس أي تربية دا قسمت دا الشكل يصلور تويشي دا إنما هو مختار دا متاثر أما متخج من علماء حتى شيخ بشفاك أم فقد سلس القسم هذا دا قسمت تسلس كريد دريا قسامي بان كريد رابية غرزولي كأنهم قوان بيش دا متخج من لم يلتفتوا التفاتي لديكري وشكل رابية وأسكتوا ساكت كريدي د درجه ست اعتبار طالبان ثابت کړی ولې بوجي هغه په عده تبعی سجداد او مخالف د شکل اول سره به ان ځا شکل اول چې هغه معیار دی جدا دا ټول برا ته معیار دی دا ټول په عبارت کې چې هغه معیار دی د هغه څخه د چیش کړی دی طالبان دای مخالف دی دا خلاص دلته بیا بل هشاره طالبان کې تشویني دا شویني طالبان دی وای په هو دا هغه شکل رابع دی پر دی رابع شکل باندې اشپر صدا هغه تشوینی ها دا کولو په هغه نو شکل رابع أقول زوام إعلم فوس نسخ دمتن فدغ مقام كي مختلفي دا شخص في راكل ها دا دي مر ولا نسخ دا دي چاچ دي دا دي مر ولا مر ولا مقن دلتا مختلفي ولكل نسخة هل نسخة دا فارا واجو نيا واجستا وجه دا ترجيه فالنسخة موجودة چدا روعي مراتو دي فيها فداغك ترتيب داش كان اوالي در توايا ظن درهم سلرم ففويري تاخلص ولي ترتيب داش كان فاورا دراوي اول ثم ذكر الثاني ثم ذكر الثالث ثم الرابع او ما ذكر ذكر سيد مرود النسخة فشارع يكروزي راعي مراتكو دي فيها فاغك اختصار او مزيد بيان فاغك مزيد بيان بي او اختصار بي فبويري اما الاختصار كذي فانه ذكر ذكر كذي بعد الاول دش وهو ان كان بالعكس فوش لرابيه بحث اختصار برا لي كان ياو او هذا ده هو الاختصار ثم ذكر ذكر كذي ثالث ليكون متصل فرابيه فري بيد فصل فلما لم يبقي باقي نصفات الا ثاني اخر الثاني ثانيه القرور استكمل وإن كان كسام بعد لير الصدى أولس لإبضاء المفزيس زرط ده اختصار وزاري فدا ده اختصار ده زرط وليس بار قبل دعوة المفزيس وأما مزيد بيان بداخل اختصار فبقولي فديك ولي شو الشكل رابي بعد دي ده تبس خجدا ففيري داغ توري دي طالبان داك ذكر كلي ثم ورستنو ما أغا تواتي متوي كره دي فتلك النسخة كده يكروزي آغا من حديث خبره ده در دوره ده شكر ثاني ثالث رابع و اول تدع بيان ذكر كما لك هو ده آغا موجود في نسخة حجره كده وإن كان كتم پداغه كي مزيد اختصاص بي كتم پداغه كي مزيد اختصاص بي ال اختصار بي تسم پداغه کی بیر اختصار دی منگر دغه دی نسخه موجوده چه ده پاغه کی بیا دغه دی توزیع او مزید بیان دی لا یوجد چه موجود پا اغه نسخه کی ده شری ده یک روزی نبی ده یک روزی پا نسخه کی ولو که اختصار زیاد بی اختصار و پا دا موجوده نسخه کی بیا اغه مزید توزیع او مزید بیان پکشی کلی طالبان تی با فوسر لیکن نو چې یو کې مزید اختصاص دی په بل کې مزید بیان دی بیا بل ولې دلته دغه نسخه مختاره شوې ده تر هغې نسخې چې په یک روزۍ کې ده نو به دی وایو چې دا کتاب طالبانو د مفتیانو دی د مفتیانو په کتاب کې هغه وضاحت تر اختصار او لا وي چې یو شی نه کوي واضح ورته ذکر شي نو بیا د ترجیع واجه شي په تدبر کې دا خلاص نو په شی اشا کمه یوه ده نشته یڅ د فارم کا بس یو ورکر د فارم کا بس ازه بس کیږي